لا بأس لذلك عدم المحذور ما لم يكن فيه مواطأة. كان فيه مواطأة فلا يحل. أما لو نراح بل السوق وباع واستلم زمنها اللي شراها عرضا للبيع جاء البايع الأول وشراه ما في شيء هذا ما لم يكن فيه مواطأة. نعم. أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. أو اشتراها أبوه أبو البايع أو ابنه جاز لأن هؤلاء مالهم غير ماله، مال الأب غير مال الابن، ومال الأخ غير مال الأخيه. نعم.